ينبل يعني يجمع السهام التي هي سهام العدو على إثر الرمي ويعطيها لعمومته ترمي بها قيس أيضا. فكان آخر يوم من الحرب، كنا من كان قائد الحرب من ناحية كنانة هو حرب الأمية بن عبد شمس الأموي العفشمي القرشي، هو أبو أبي سفيان. أبو سفيان اسمه إيه؟ صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي. فكان قائد كنانة عامة هو حرب بن أمية. كان في حجره يتيم، هذا اليتيم اللي هو عتبة ابن أمية، فضم به على الحرب وتركه في قريش في مكة، فلم يفق إلا وهو على ناقته بين الصفين. قال يا قوم مضر، يا مضر يعني ندى على مضر، لأن قيس عيلان وكلانة بما فيها قريش اسمهم كلهم مضر، كلهم لأب واحد. يا قوم مضر على ما تقتتلون؟ قال وما تريد؟ قال نريد الصلح. قال وكيف الصلح؟ قال نتنازل عن دمائنا ونذي يعني نفدي ونذي دماءكم. قالوا ومن أنت؟ قال ومن الضامن؟ قال أنا. قال ومن أنت؟ قال فلان. قالوا رضينا، كان يعرفه أبوه. قالوا رضينا، فلما رضوا بالدية قالوا وما الضمان؟ قال نعطيكم 40 رجل من رجالنا وأنا منهم، اللي هو القائل وأنا منهم، وكان منهم يعني من أشراف قريش ووافقت قريش. فلما أخذت قيس عيلان 40 رجل من أشراف قريش فرحت بهذا الحل، ثم بعد ذلك تنازلوا عن دمائهم ثم ردوا الرهائن. فساد هذا الرجل في قريش، كان فقيرا، ولذلك يقولون ما ساد قرشي مقل، مقل يعني فقير، إلا اثنان، عتبة بن ربيعة وأبو طالب، كان فقير وساد أيضا، عتبة بن أمية وأبو طالب هم الذين سادوا قريش. ده خلاصة أو ملخص لحرب الفجار. على أثرها كان حلف الفضول. سبب إيه حلف الفضول؟ أخبرنا بأن رجلا من زبيد، كنا زبيد قبيلة فرع من قبائل مازن، ومازن فرع من إيه؟ من سعد العشيرة، وكان سعد العشيرة قبائل أصلها إيه؟ اليمن، أصل اليمن أيام تبع الحميري وغيره، كان سعد العشيرة هذا من أصل اليمن، فمن فروع سعد العشيرة مازن، ومن فروع مازن إيه؟ زبيد، زبيد اللي منها الصحابي الجليل المقدام ابن معد كرب الزبيدي، هو فارس الفساد وبطل أبطال. فرجل من زبيد جاء ببضاعة وباعها لأحد بني سهم اللي هو العاص بن وائل السهمي اللي هو أبو عمرو بن العاص، فما طرح، فلما ما طره في الثمن اشتكاه للأحلاف، الأحلاف اللي هم من الأحلاف اللي هم عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم وعدي، دي بطون قريش اسمهم الأحلاف، إن قريش دي أصلهم إيه؟ فهر، اللي هو قريش اللي هو فهر أنجب بطون